القمر وقتاش تجي وقتاش تشدي يا العمر داك الكونجي واش راكي حسابي يا انا شراني ندير بلا بيك ما يجيني نعاس وراقتني صغير او نستنى فيك ويا العمر وقتاش تجي وقتاش تشدي يا العمر داك الكونجي واش راكي حسابي يا انا شراني ندير بلا بيك ما يجيني نعاس وراقتني صغير وانا ري ناري ناري ناري ناري يا العمر وقتاش تجي